بارك الله فيك شيخنا. الأخ محمد أوصاني بأن أسألك سؤالا، قال يعني أعطونا في العمرة كتب، منها كتاب للشيخ عبد الرزاق بن محسن بن العباد، نعم، قال هل نقرأ له إن شاء الله شيخنا؟ ما أستعلم هذا السلفي، الحمد لله، لكن أخذ عليه يعني أنه يحاضر في جمعية التراث. نعم، ونوصح بذلك، ولكن هو له رأي يقول أنا أنصحهم، رأسي لأنصح وقدم، ولا أيد أفكارهم ولا أيد، هو له وجهة نظر يخالفون العلماء فيها، لكن هو رجل شخصي، والده سلف من طلاب العلم، هو والوالد من العلماء. نعم، اي نعم، هذه لا يعني نقول يعني اخطأوا فيها، اجتهدهم، اي نعم، لكن يعني منهج السلف ان غير جالس على البدع، لانهم يستكثرون بهم ويستكثرون بمن ياتيهم، ولا ينبغي، انما السني يكثر في اهل السنه. شيخنا بارك الله فيك، يعني أليس عندنا علماء وكتبهم تكفينا بارك الله فيك؟ نعم، يعني أنا قلت للأخ محمد، قال نسأل الشيخ عبد الله إن شاء الله، قلت له إن شاء الله نحن عندنا علماء وعندنا مشايخ الحمد لله، يعني ما عندنا عليهم ملاحظات، أو العلماء ما عندهم عليهم ملاحظات، فأنا نقتصر عليهم إن شاء الله. لا لا، بس هذا من طلاب العلم السلفيين، كتبه نافعة جدا. ما شاء الله. لا، يعني هو اجتهد في هذا الرأي، هذا رأيه به، لكن يعني لا نقول انه ليس سلفي، بالعكس سلفي وطالب علم، ومؤلفاته وتحقيقاته كلها في المسجد السلفي، والرد على اهل القبور، والرد على المبتدعة. الحمد لله. ولكن هو يقول ابن باز كان حاضر عندهم، نحن نقول ابن باز غير. إمام أمة، وأنت يؤخذ عليك ويستكثر بك، لكن يعني ما ينقصه إن شاء الله، لأنه ليس حزبية، بل هو يحارب الحزبية ويحارب الإخوانية ويحارب الحركات السياسية ومؤلفاته السلفية، ويدعو إلى النهج السلفي. الحمد لله. شيخنا الشيخ عبد العزيز السدحان، اتركوه ان شاء الله، بارك الله فيك.